واعلموا أن الله جل شأنه حينما أمر بالتثبت في الأنباء قبل نقلها أو بناء الحكم عليها فإنما ذلكم مراعاة للخطورة البالغة. وكفى بعدم التثبت ذما أن جعل الله عاقبته الندامة والتحسر. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، للبشر ولع فطري بتلمس الأخبار وقبول الشائعات وصيدها في الهواء قبل وقوعها، في حين أنهم قد اعتادوا الكسل المفرط عن التثبت. هكذا معظم الناس إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ولقد صدق الله إذ قال: خلق الإنسان من عجل، وقال تعالى: وكان الإنسان عجولا. إن من المقرر عقلا وشرعا إن الحوادث المستحكمة والأخبار العامة التي تتعلق بأساسات الأمة ليس لها إلا التثبت الدقيق ونبذ الاستعجال من تصديقها إلى إيقاعها حتى يجتمع فيها شروطها ويحذر من موانعها من خلال النفس النبيلة تحسن التصرف بعيداً عن الهزل والاستخفاف بالحقوق والذمم وأعراض المسلمين. لأن من الناس من يجعل من الاستعجال في تلقي الأخبار والشائعات وإيقاعها على خلاف حقيقتها ستاراً يوارون به تفريطهم المعيب، ولا يعد مثل هذا إلا التواء يعلق القلب بالريب ويطيش بالعقول عند الكرب، فلا يجلب إلا إثماً فيما يطلب منه السلامة. إن عقل الرجل وميزانه إنما هو فيما يحمله عقله وفكره في التثبت من الأمور، وبالأخص فيما يتعلق بحقوق الناس وذممهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم. وكفى بعدم التثبت ذما أن جعل الله عاقبته الندامة والتحسر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن معظم الشائعات والأخبار دافعها الفضول وحب الاستطلاع

الله عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق الأكبر، وعمر الفاروق، وعثمان ذي النورين، وأبي الحسنين علي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، دقها وجلها، يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا، واجبر كسرنا وضعفنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن عن بلدنا هذا خاصة، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم إنهم قد عاثوا في الأرض فسادا، فانتقم منهم يا عزيز يا قوي يا جبار. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، وإنهم مرضى فاشفهم، وإنهم عراة فاكسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن طغى وأفسد في بلاد المسلمين، اللهم عليك بمن طغى وأفسد في بلاد المسلمين، اللهم لا تقم لهم راية. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، يا قوي يا عزيز يا جبار، يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم إن هذا دعاءنا ومنك الإجابة، وقولك الحق المبين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعجل لهم بالصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، يا رحيم يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز سلطان البلاد، وأيده بالحق، وأيد به الحق، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة، وسدده في أقواله وأفعاله، ومده بفيض من الصحة والعافية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.